شروط صلح الحديبية. أولا، أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يدخلون مكة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يعتمرون من السنة القادمة في الوقت نفسه، ويقيمون في مكة 3 أيام فقط. ثالثا، لا يدخلون مكة إلا بسلاح الراكب، السيف فقط. رابعا، من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه يرده عليه إن طلبه، ومن جاء قريشا من المسلمين لا يردوه إليهم. خامسا، من أراد أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه وله مثل شرطه، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه وله مثل شرطها. فدخلت بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكة عيبة مكفوفة، أي ذمة معقودة. سابعا، أنه لا إسلال ولا إغلال. ومعنى الشرطين السادس والسابع، أي بيننا وبينهم في هذا الصلح صدرا معقودا على الوفاء بما في الكتاب، نقيا من الغل والغدر والخداع. ثامنا، توضع الحرب بينهم 10 سنين.